Book 2 7 7 7 Numeri الأعداد الأعداد Io conto أنا أعد Uno, due, tre. واحد, اثنان, ثلاثة. واحد, اثنان, ثلاثة. Io conto fino a tre. أنا أعد حتى ثلاثة. أنا أعد حتى ثلاثة. Continua a contare. أنا أواصل العد. أنا أواصل العد. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Io conto أنا أعد Tu conti أنت تعد Lui conta هو يعد Uno. Il primo. واحد. الأول. واحد. الأول. Due. Il secondo. اثنان. الثاني. اثنان. الثاني. Tre. Il terzo. ثلاثة. الثالث. ثلاثة الثالث 4 il quarto 4 الرابع 4 الرابع 5 il quinto 5 الخامس 5 الخامس 6 il sesto 6 السادس 6 السادس 7 il settimo 7 السابع 7 السابع 8 l'ottavo 8 الثامن 8 الثامن 9 il nono 9 التاسع 9 التاسع